حديثنا هو الحديث الخامس، وفيه بيان كيف يثبت هلال رمضان، هل يحتاج الأمر إلى عديد من الشهود أم يكتفى في ذلك بشاهد واحد عدل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث في الواقع من الأحاديث الصحيحة، وقد صححه من ذكر المصنف من الحاكم وابن حبان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.